عند موته عند موته الله عز وجل يذكر حالة الموت مع إعلام الله جل جلاله يعلمه بأن مساقه إلى الآخرة، مساقه إلى الله، مساقه إلى الله جل جلاله، هو الذي يحكم له أو عليه بما يستحقه وبما يجازى يوم القيامة. كلا إذا بلغت سراقي وقيل مراقي. وهذا المساق هذا ماشي إلى عدم كلي، ماشي الإنسان يفنى فناء كليا، وإنما الإنسان ينتقل إلى دار الآخرة، لأن بانفصال روحي منه وخروج روحي، واش الموت عدما؟ واش الإنسان يعدم تماما؟ لا، إن الموت ليس عدما كليا، بل الموت مرحلة برزخية، فإن الإنسان ينتقل إلى مرحلة البرزخ، من مرحلة البرزخ إلى البعث، من البعث إلى فصل القضاء، فصل القضاء الحساب الجزاء الجنة النار. ولهذا يقول الله سبحانه عز وجل قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بين يومئذ ولا تساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا. والآيات كثيرة في هذا الموضوع، موضوع يبين بأن هذا الإنسان الذي يموت ماشي ينعدم تماما أو يستحيل تماما ولم يبقى أثره، بل هو ينتقل، ينتقل إلى عالم آخر، ينتقل إلى مرحلة البرزخ. إذا تقدمنا في قول الله تعالى إلى ربك يومئذ المستقر، كل واحد يمر في أربعة مراحل. المرحلة الأولى لكل مرحلة الجاني، هي المرحلة الأولى، فإن الإنسان يستقر في مرحلة الجنين ما شاء الله. ثم تأتي المرحلة الثانية، هي مرحلة الدنيا، ويستقر فيها ما شاء الله. ثم تأتي المرحلة الثالثة، هي المرحلة البرزخ، ويستقر فيها ما شاء الله. ثم تأتي المرحلة النهائية، هي جنة الله. وهنا كل مرحلة ما بعدها أوسع وأطول زمنا من التي قبلها. مثل المرحلة الجاني هي صغيرة من ناحية المكان، وهي قليلة من ناحية المدة، قلت 9 شهور. المرحلة الدنيا هي أوسع منا، لا من ناحية المكان ولا من ناحية الزمن. المرحلة البرزخ هي أوسع وأوسع، لا من ناحية المكان ولا من ناحية الزمن. الجنة والنار هي أزيد من ذلك، لا في سعة المكان ولا في طول العمر، لأنها يعني عند البقاء. فالإنسان لا زال يترقى في هذه المراحل من يوم يتكون في بطن أمه، هو يترقى. ولهذا الله سبحانه في هذه الآية يبين له بأن الإنسان مش يمشي للنهاية، ما عندوش النهاية. فالموت ليس عدما صرفا، وإنما هو ينتقل. وعند هذه الحالة هذه يشهد حالته ويعرف أنه لن يمشي. ولهذا الله سبحانه في هذه الآية كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، عرف ولين ماشي فلا صدق إلى آخره. فإذا الموضوع الدرس هو بيان حالة هذا الإنسان عند موته، عند موته يتبين حاله إما من أهل الخير وإما من الشر، لأن يعني معروف في الحديث الشريف الحديث الصحيح من أحب لقاء الله فقد أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله هذه في يقوله أيضا الموت. لأن يعني المؤمن مذي عند إذا نزل به الموت بشر المؤمن، إذا نزل به الموت بشر، باش بشر برضوان الله وجنته ومثوبته، فلم يكن شيء أحب إليه مما أمامه، معنى ما يبقاش عنده علاقة بالدنيا أو يحب شيئا في الدنيا، هنا أحب لقاء الله. الكافر يكون بالعكس، إذا نزل به الموت بشر باش بعذابه وغضبه ونقمته. فهذه الحالة هذه فلم يكن شيء أكرهها مما أمامه، فقد كره لقاء الله، فقد كان الله لقاءه. الآية العرض هذا المشهد، هذا هو الموضوع للدرس، هذا قوله سبحانه عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق. نعم، ما يبقاش الزمن، هذا الزمن اللي يتعلق بالنهايه، الدنيا ساعه مثلا، هذا الشيء اللي يجي بالترتيب. الجنين فيه الزمن محدود وفيه المكان محدود، اصغر مكان واصغر زمن. الدنيا الزمن ديالها اوسع من عالم الاجنه، والمكان ديالها اوسع، يمكن الانسان يعيش 60 سنه، يمكن 70 سنه، يمكن 100 سنه. والمكان ديال الدنيا انت تشوف المكان ديال البرزخ اوسع مكانا واوسع زمانا، عنده الزمن ديالو طويل والمان دي كانوا طويل بالنسبه الى الدنيا. ثم النهائي ديجي الجنه او النار، النهائي والنار كان لا نهايه للمكان ولا نهايه للزمن، ما بقاتش النهايه، ما بقاتش ديك شي حاجه محدوده، ديك الخلود الابدي. والمكان ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لهذا الله سبحانه عز وجل: الى ربك المستقى، الى ربك المنتهى، الى الى الى، غير معنى الاسم باقي ماشي الى النهايه، الى ربك المستقى، الى ربك المنتهى، فانك الى ربك فملاقيه، وان الى ربك المنتهى، غير ماشي الانسان. هذا قول الله سبحانه عز وجل: كلا اذا بلغت التراقي وقيل مراقين. واش هو المناسبه؟ واش هو المناسبه؟ الله سبحانه عز وجل لما ذكر صفه السعداء وذكر صفه الاشقياء، فين ذكر صفة السعداء؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر صفة الأشقياء، وجوه يومئذ باسرة تنرفع على فاقرة. لما ذكر الله جل جلاله هذه الصفة غادعهم وزجرهم، زجرهم عن بن عن تعلقهم بالدنيا ونسيانهم الآخرة. فين تعلقهم بالدنيا؟ يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. يقول القرآن: كلا زجر وردع عن تلك الصفة، تلك الصفة التي جعلتكم تتعلقون بالدنيا وتنسون الآخرة، ارتدعوا عنها وابتعدوا عنها. يقول لهم الله سبحانه وتعالى: فقد سمعتم حالة الأشقياء وحالة السعداء، في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. هذا المناسبة الأولى. إذا المناسبة لما ذكر صفة السعداء وصفة الأشقياء، فين صفة السعداء؟ وجوه يومئذ ناظرة. وصفة الأشقياء وجوه يومئذ باسرة. الآن ناسب أن يتكلم القرآن على الردع والزجر، يردعهم ويزجرهم عن إيش؟ عن تعلقهم بحطام الدنيا وتعلقهم بدار فانية. تلك ذلك التعلق يجعلهم يغفلون عن الآخرة وينسون الآخرة. فالقرآن قل انزجروا عن هذا فإنكم تنتقلون. ويصح أن يكون القرآن الكريم لما بين تعظيم أحوال الآخرة، فيني تعظيم أحوال الآخرة هي هذه الآية، هذه وجوه يومئذ باسرة وجوه يومئذ ناضرة، فأحوالها عظيمة لا بالنسبة للسعداء ولا بالنسبة للأشقياء. فبالنسبة للسعداء نهاية السعادة، وبالنسبة للأشقياء نهاية الشقاء. القرآن مش يبين لهم؟ يبين لهم بأن هذه الدنيا لا بد من فناء، هذه الدنيا التي تتعلقون بها لا بد من انتهاء، لا بد من انتهاء. إذن هي ليست دار بقاء وليس دار خلود، وإنما هي دار فناء. قال القرآن: كلا. هذه كلمة كلا حرف حفو غضع. غضع الثاني لأن غضع الأول كلابا تحبون، هذا غضع ثاني. هذا غضع بل للمنكر المكذب بيوم الدين، لأن الصورة موضوعها مع الكافر، لأن الكافر اللي قال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، لأنه يعتقد ويظن أن الله جل جلاله لن يقبل. فإذا الصورة ما عندها تكلم مع الكافر، فهذا ردع ثاني لما ردعه في قوله تعالى بل تحبون العاجلة، ردعه هنا. وزجر عن إحالة البعث، لأن هذا الكافر شنو كان يقول في البعث؟ مستحيل. كان يعد البعث مستحيلا، معنى مستحيلا ما يتصورش يكون. في قول الله تعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، فالقرآن الكريم رد عليه بأنه واقع لا محالة، وسيأتي دليله. فيرد القرآن عليه بأن هذا البعث ماله واقع كائن ثابت لا محالة ولا نقاش فيه. وشنو الدليل؟ لأن كلاً يشاهد ذلك عند الاحتضار، معنى ما كاينش شي واحد اللي ما يعرفش الحقيقة عند الاحتضار. عند الاحتضار معنى عند الاحتضار حينما يحضره الأجل المحتوم، هنا يشاهد الحقيقة، يشاهد بأنه كاين بأ. كما يميء إلى ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، كما يشير إلى ذلك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فهذه المواقف شنو تبين؟ بأن الإنسان يشاهد المقام ويشاهد المستقبل اللي غينتقل إليه، معنى يعرف الحقيقة. إذا كيف الإنسان ينكر هذا وهو عند الاحتضار يعرف الحقيقة؟ هو عند الاحتضار يعرف الحقيقة، معنى كل الإنسان يعرف حالته عند الاحتضار. نتقدم الحديث من أحبه، لأن أحبه أعظم حديث يشرح الموقف بأن الإنسان عند موته يعرف الحالة لين ماشي. ويلحق بهذا كل من كان على شاكلته، لأن الآية فيها تتكلم على المنكر على المكذب، واللي عنده الغلو وعنده الانهماك وعنده الغفلة في الدنيا والظلم والاعتداء فهو داخل هنا، فهو يكون في هذه القضية هذه، فهو يندرج في هذه الآية فهو. وهذه القضية هذه كما تكون للمؤمن تكون للكافر. للكافر كهذه الآية اللي قلنا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، معنى غمرات شدائد الموت، الملائكة تقول لهم أخرجوا أنفسكم. وبالنسبة للمؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذه تتنزل في ثلاثة مراحل، عند الموت وعند القبر وعند البعث. تقول لهم عند الموت ألا تحزنوا، وتقول لهم في القبر كذلك، وتقول لهم في عرصات في البعث كذلك. إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهو أيضا كلا هو زجر عن إثار الدنيا، معنى زجر عن إثارها أي تفضيل الدنيا عن الآخرة، لأن الطبيعة المنكر أو المكذب هو يفضلها على الآخرة كما يذكرها الله سبحانه عز وجل في أوصاف متعددة بأوصاف المنافقين أو الكافرين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، طغى آثر ما لا آثر، اختارها وفضلها على الآخرة. يقول الله سبحانه عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، السبب الذي إنسان ما يتزكاش وما يفلحش بل تؤثرون. فإثاركم الدنيا هو الذي يجعلكم بعداء عن الفلاح وبعداء عن التزكية. فالله سبحانه عز وجل قد أتبع توصيف أشراط الساعة بتوصيف أشراط، معنى القرآن ذكر أشراط الساعة الكبرى، هنا بغى يذكر القرآن أشراط الساعة الصغرى. فين أشراط الساعة الكبرى تقدمت؟ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هذه أشراط الساعة ديالاش كبرى، معنى علامة الساعة الكبرى. هنا ذكر علامة الصغرى شنو؟ عند موته. فهناك العلامة الكبرى والعلامة الصغرى. العلامة الكبرى فيه تكون قرب الساعة حينما يريد الله سبحانه عز وجل أن يبدل هذه الدنيا وينقل الآخر الفناء. أما علامة الصغرى عند كل موت فيما يكون لابد يشاهد، فهي علامة، فهي علامة معنى أن الإنسان ينتقل ويتهيأ لمفارقة الروح من الجسد وينتقل إلى الآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم أي أرواحهم وهم كافرون. لأن جاء في الأثر من مات فقد قامت قيامته، لأن اللي مات هذه هي القيامة ديالك، معنى قيامة كبرى هي الفناء الكلي، والقيامة الصغرى هي الفناء الجزئي. شنو الفناء الجزئي؟ هو كل من يموت. ثم قال كلا إذا بلغت التراقي. كلمة إذا تفيد التحقيق، أي هذا موقف محقق، أي أنه حتى تبلغ التراقية قد هي محققة. لهذا القرآن عبر كلمة إذا، تقدم كلمة المقام المقام إذا وجا فيه إيه فهذه الصورة فين؟ شنو؟ نعم؟ لا لا لا لا نعم نعم لا لا جات واحد بالنسبة للكافر ها نعم وجه واحد المقام فيه كلمة إن، لا هذاك بعد قلت عليه، هذاك في سورة الجمعة، كنا نقول سورة الجمعة في قول الله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله. هنا في المقام هذا يسقط عقلي، هذا إذا زعم اليهود شكون اللي وصل منها بالغرور؟ هو جهلهم بالتوراة، جهلهم بحقائق وعلوم التوراة هو اللي خلق فيهم الغرور. هذا الغرور شنو جعلهم يعتقدوا هم أفضل الناس، هم الشعب المختار، وأنهم أولياء الله والجنة قاصرة لهم. هذا الاعتقاد عند اليهود واش مشكوك فيه ولا قطعي؟ لا قطعي، يعتقدون اعتقادا جازما. فإن اليهود يعتقدون اعتقادا جازما على أن الجنة قاصرة عليهم، وأنهم شعب الله المختار، وأن الجنة مش الجنة مش تخلو غيرهما، والله مش يبقى غير شي أيامات معدودة. هذا الاعتقاد عند اليهود اعتقاد أصلي، فهمنا؟ فإن اليهود يعتقدون يلزمون بأن الجنة خاصة بهم، قل إن كانت لهم الدار الآخرة عند الله خالصة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. هذه عقيدة يهودية. وقال السيدنا أن نحن أبناء الله أحباءه، هذه عقيدة يهودية. ولكن القرآن عبر عنا إن، عبر عنا ما قال فيه إذا زعمتم، إن زعمتم كان على حسب العقيدة سيكون إذا زعمتم. هذا الموضوع علاش؟ لأن ذلك الشيء مفند بالأدلة باطل من ناحية الواقع ومن ناحية الأدلة لا وجود له. ولهذا القرآن عبر ما يعتقدون اعتقادا جازما عبر عنه في مقام الشك وفي مقام الإحالة، لأن إن في تأتي إما في مقام الشك أو في مقام المستحب. القرآن ذكر في صورة الشك أي قضية مشكوكة في زعمهم. معنى نقول من ثم أنتم مشكوكين شاكون أي تعتقدون السحر شي حاجة، علاش نظرا للأدلة اللي تفند ذلك؟ هذاك هو اللي دابا عاد ذكرت اختلط لي أنا في الصورة حيت نقرا صورة الجمعة في المسجد عاد قلت لي. المهم كلمة إذا هنا في مقام التحقيق، وأن هذا الروح تصل إلى هذه الحالة وصولا محققة، فيها شي شك؟ ما فيها شك. كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراقي. إذا بلغت التراقية الفاعل محذوف تقديره الروح، والفاعل معلوم من السياق هو اللي قلنا دابا في الضمير، قد يكون المرجع معلوم القرائن. هذا المرجع معلوم القرائن كثير هذا في القرآن، منها هذه الآية هذه كلا إذا بلغت الروح التراقية، حق الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقومة أي الروح. فإذا هذه الآية هذه لم تصرح بالفاعل، وكذلك الآية في سورة الواقعة لم تصرح بالفاعل. هل الفاعل من مفهوم؟ من السياق، المرجع مفهوم من السياق، لأن المقام يدل على أن الضمير يعود على الروح. وهذا المرجع هذا نصرح به في آية أخرى، هي الآية اللي قلنا ولو ترى إذ المجرمون إذ الظالمون موقوفون في غمرات والملائكة تبسط أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أرواحكم، هم صرح بهنا أخرجوا أرواحكم. وفي قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم أي أرواحهم. فإذا هنا الفاعل لم يذكر، من الفهم من السياق، ومصرح بها في آية أخرى. نعم. وكلمة الروح اللي هي الفاعل هنا شنو معناها؟ الروح معناها هنا ما به الإدراك، لأن هذا الجسم هذا فيه هذا الهيكل مجموع فيه الهيكل الجسدي، هذا الهيكل الجسدي فيه اللحم والدم والعظم والخلايا، وفيه النفس هي مجموع الغرائز، فيه الروح، هذا الروح هي التدبير، هذيك بها التدبير، هذا الروح هذا إذا أشرقت على العقل يتكون الفهم ويتكون الوعي والفكر، وإذا أشرقت على القلوب يتكون العواطف، وليشرق على الخلايا يتكون الإحساس. هذا هو الإنسان. إذا الإنسان فيه جسد، جسد هو اللحم والعظام، وفيه مجموع الغرائز، مجموع الغرائز هو هذه الطموحات، معنى غريزة الطعام الشراب منكحي الأكل، هذا شيء يسمى الغريزة، هي النفس مجموع الغرائز. فيه ذلك القبص الرباني ونفخت فيه من روحي، هذاك القبص الرباني ذلك واحد النور من عند الله جل جلاله ليعملوا في الإنسان، هذاك به الإدراك، هذاك من يعطي من العقل يكون الإنسان عنده الفهم وعنده التفكر، وإذا أعطى القلوب تتكون ذلك العواطف المحبة والكراهية والعداوة وكذا وكذا، من يعطينا الخلايا لتكون الإحساس، الإنسان يحس بالأشياء بغضاء وسخانة حرارة إلى آخره، هذا هو تكوين الإنسان. إذا هذا الروح هذه من الخروج ليتعطل هذا الجسم عن هذه المعاني، معنى الروح خرجت واش مش يبقى الإنسان يفكر؟ واش يبقى الإنسان يحس؟ واش الإنسان يبقى عنده هذه العواطف؟ لا، ما به ذلك خرج، هذا معنى الروح. إذا أما الروح في قول الله سبحانه وعز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا، هذا في القرآن، وأيدناه بروح منه أي الثبات والقوة من عند الله. أما وروح منه سيدنا عيسى عليه السلام، فروح القرآن جاء بمعنى عيسى، وروح من أي عيسى. وفي قوله تعالى وأيدناه بروح أي بقوة من عند الله جل جلاله. أما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا هو الوحي، ولكن هنا في هذا المقام هذا المراد بروح، وكاين الروح بمعنى جبريل بمعنى الملك. فأرسلنا إليها روحنا. شكون روحنا؟ جبريل. تتنزل الملائكة وروح شكون؟ إذا المعاني ذو الروح في القرآن يمكن خمسة. كاين الروح بمعنى جبريل. تتنزل الملائكة وروح شكون روحنا؟ جبريل. كاين الروح بمعنى القوة والثبات، وأيدناه بروح من. كاين الروح بمعنى سيدنا عيسى، وروح من. كاين الروح بمعنى الوح، ينزل الملائكة بروحي. كاين الروح معناها ما به الإدراك، هي في قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح هي ما به الحياة وبه الإدراك وتكوين هذه العواطف وتكوين الفن. غير خرج الروح اللي يبقى تحت يولي الإنسان الخشبة من الزنا، معنى ما بقى وعي، ما بقى فهم، ما بقى إدراك، ما بقى إحساس، ما بقى حتى شي حاجة. إذا المدبر ديال الجسم شكون هو؟ هذه إذا خرج. كلا إذا بلغت الروح عند خروجها، عند خروجها من الجسد تذوق النفوس. النفوس تذوق ألوان من العذاب وألوان من المشقة وألوان من التعب، يمكن يذوقها حتى المؤمن. هذه عند خروج روحه فالإنسان يذوق أنواع من المذاق. يقدر يذوق الإنسان المؤمن ويذوقها الإنسان الكافر. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول سكرات الموت، سكرات الموت وكربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد أبيك كرب المدالية. معناه هذا الشيء اللي كاين غير خروج روحه يعني ما بقاش. معناه إذا النبي صلى الله عليه وسلم تهوى حصل له تعب في الموت، نعم معنى كاين شدائد عند الموت حتى بالنسبة للأنبياء. فهذه الشدائد يذوقها كل إنسان، هذه هي القاعدة. فإذا بلغت الروح تلاقية، ولهذا الآية اللي قلنا في قوله تعالى في غمرة أخرجوا أنفسكم، وفي قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، يضربوهم عند الموت. والقرآن يعبر غمرات الموت، سكرات الموت. هذه غمرات الموت هي الشدائد الموت. إذا كاين ألوان من العذاب عند الاحتضار، نعم. بلغت الروح تراقية، نيش وصلت؟ تراقية. تراقية هذا الجمع، المفرد تراقوة. تراقية الجمع، ما هو المفرد؟ تراقوة. والثر القوة هو عظم بين ثغرة النحر والعاتق من أمام، هو هذا العظم، هذا الثغرة هذه والنحر اللي هنا بينهما هذه هي الثر القوة. الثر القوة هو هذا، الثر القوة من هنا والثر القوة من هنا، الثر قوة عن يمين والثر قوة عن شمال، لا تكون شيء مطهر، لا تكون من هنا. هو هذا العظم هذا اللي يجي من هذا الثغرة حتى من العاتق، هذا العظم الذي يجي هنا هذا هو تسر القوة. إذا تسر القوة شنو؟ عظم بين ثغرة النحر وبين العاتق. العاتق هو هذا، هذيك اللي بينهما هذا العظم اللي هنايا هذا هو تسر القوة. تسر قوة اليمنى وتسر قوة اليسرى، تسر قوة اليمنى هذه واليسرى هذه. فإذا هنا هي واش تراقي أو لا تقوتان؟ واش هنا الجمع ولا التثنية؟ هنا التثنية، ولكن القرآن مش عبر بالجمع. فالقرآن الكريم عبر عن التثنية بالجمع. هذا كقول الله تعالى فقد صاغت قلوبكما أي قلباكما، فقد صاغت قلوبكما أي قلباكما، قلب عائشة وقلب حفصة. كذلك هنا التراقي أو لا تقوتان من جملة النكت اللي هنايا دفعا للثقال، لأن تقوتان غيكون تقوة ثقيلة وتزيد لها العلامة التثنية ثقيلة، معنى إذا انتقلنا للجمع لدفع هذا. هذا من جانب، من جانب آخر نظرا للأفراد ماشي للشخص الواحد، للجنس أي كل من يموت، أي تراقية كل الأشخاص، والشخص واحد أو لا كل من يسأل. هذا هو. أما في قوله فقد صغت قلوبكما لان القلب اللي يتفتن ما يبقاش قلب واحد، القلب اللي يولي فيه مثلا العداوه والحسد والغيره وكذا وكذا، واش يبقى قلب واحد ولا قلوب متعدده؟ يولي الانسان كانه حامل لقلوب متعدده. لهذا قد صارت قلوبكما، اي قلوبكما مالت عن طريقتها. نعم سيدي. الدار هنا جاء السياق مفهوم من السياق، ما قالوا مفهوم من السياق، ما علاش اللي يتصايم صرح به في مواضيع اخرى. قال هنا الروح عند الخروج، هذا قول الله تعالى كلا اذا بلغت التراقي وقيل مراق. اذا بلغت التراقي في حل القلب بلغت الحنجره، الروح بلغت الحنجره، هي المعبر عنها في ايه اخرى بلغت الحلقومة. هنا بلغت التراقية أي أخرى مش عبر، هي اللي بغيت صحة التعبير بلغت الحنجرة. الروح بلغت من هنايا. وشكون الحلقوم؟ الحلقوم هو مجرى الطعام ومجرى الشراب والنفس، المجرى اللي يطلع فيه الطعام ويهبط والشراب والنفس، هذا هو الحلقوم. هنا ليش يدلوا؟ يدل على أن النزع يبدأ من أبعد أطراف الجسد، معنى النزع أخذ الروح من يبدأ من البنان وهو طالع عاد يخرج. ابتداء على أن النزع أي نزع الروح من أين يبتدي؟ من أبعد أطراف الجسد. شنو أطراف الجسد؟ هو أطراف البنان، من البنان هو طالع، هو طالع وطالع وطالع يوصل هنا ثم يخرج. سد الدخول ديالو من يدخل يدخل من هنا، هو يهبط هنا. معنى اذا ما دخل دي يخرج، مثلا ملي الجسم تهيأ الله سبحانه وتعالى يعمل فيه روح، اذا واحد يدخل من فوق ثم اذا هبط سد يولي ساريه في الجسد كله، ما اذا الخروج تبدا من ديك البنه وهي طالعه تخرج من هنا. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من غاق وظن انه الفراق. في هذه الحاله هذه حتى إذا بلغت الروح تراقية، تراقية أي ترقوتين، وترقوتين أي عظمان، عظم من هنا وعظم من هنا. قيل من راق وقيل من راق. هذه كلمة قيل من راق، قيل هنا الأهل ديالو، أهله يقول من يرقيه، شوف يكون هذه الكلمة راق اسم فاعل من راقى أي رقية، كل مادة من مجا رقية. وقيل مجا من رقي هو الصعود، معنى الملائكة يقولوا شكون غيصعد به، واش ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، من يصعد به. وقيل الأهل ديالو والأحباب ديالو يقول شكون باش يعزم عليه، شحال تفسيرات في الآية؟ تفسير واحد التفسير يقولوا الملائكة هما اللي سائلين من يرقيه، شكون اللي غيصعد بهذا الروح، فملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وقيل هذا بناء على أنه مأخذ من الرقي، وقيل مأخذ من الرقية أي العزيمة، هو يعزم. إلا أن التحقيق هنايا شكون لي أيد السياق؟ لا مش لي أيد الأهل الرقية. علاش؟ لأن هذا مقطوع به بأنه من أهل النار، هذا ما فيش النزاع، هذا واش فيش إشكال، هذا مقطوع به، هذا لأن السياق يقول فيما يأتي إن شاء الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى، والكلام الصورة من الأولى ما جئت تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كلا كلا كلا. إذا المقام هنا مع ابنه مع الكافر، وعاد من ناحية الملائكة علاش غيتنازعوا، هو كل واحد معروف المهمة ديالو. فالملائكة للعذاب معروفين شكون هما، والملائكة للعذاب في اللي يمكن النزاع، بحال هذاك الراجل اللي قتل 100 روح، هذاك اللي قتل 100 روح معنى اذا فيه علامه بانه من اهل النار وفيه علامه انه من اهل الجنه. هنا اذا نظرا للعلامه ذي التوبه شكون خصو يرفع؟ الملائكه الرحمه. على انه قتل 100 صوم. شكون هنا؟ هذا هنا هي. اما هما جاوا الملائكه حضروا، الملائكه ديال العذاب هاهم، لان مهيئين المهمه ديالهم، والملائكه ديال الرحمن مهيئين. ولكن وهذا السيد هذا واش من هذا القبيل او من هذا القبيل؟ هذا هي في تنازع. معنى هذا عنده دليل على انه قتل الارواح فانه من اهل النار، وفيه دليل على انه تاب الى الله فهو من اهل الجنه، فالملائكه يتنازعون فيه يعني. لابد من الحل. ولكن هذا السياق باين مع ابنه، هذا السياق مع اللي يتكلم مع الكافر. اذا ما هناش راق، شكون ماشي رقابه هنا؟ شكون ماشي عزم عليه؟ وقيل من راق اي اهله واحباؤه، يقولوا من يرقيه، شكون ماشي عزم عليه؟ معنى ترد عليه الحياه، كان الحياه دابا مشى، شكون يعزم عليه يزيد يعيش؟ حين اشتد الحال وعجز الطب باعتبار رقيا، لان رقيا من الامور الغيبيه، عنده واحد التاثير غيبي، يمكن لا عزمنا عليه يرجع الروح ديالو ممكن. وهذا اخر يدل على انهم قدموا جميع الوسائل. علاش يدل هذا؟ معنى فشلات الوسائل الماديه، داوا هنا الطبيب، عملوا شربوا له كذا، عملوا له كذا، عملوا له كذا، بقى اخر شكون يعزم عليه؟ ندهن في قيمه مثلا، او جبنا شكون كذا كذا يعزم عليه، شكون يقيه؟ لكن الحقيقه هذا القران يقول لهم لا، قد انتهى الاجل، اجله انتهى، لم ينفع فيه لا طب ولا رقيه. وهذه القضية دو رقية شنو معناها؟ هو كلام خاص يعتقد نفعه، معنى شي كلام يعتقد منه بأنه فيه الخير، مثلا قرأ عليه بالفاتحة أو قرأ عليه شي دعاء أو قرأ بأثر، هذا هو رقية. كلام خاص يعتقد نفعه عند قراءته، عند رقيته به يجيب الله التيسير. وهذا مأخذ ما ورثه العرب من طب البركة، هذا الرقية هذه أخذت يقولوا له طب البركة، هذا نوع من الطب، شي طلقوا عليه طب البركة، وهو ذا العرب أخذوه من الأديان السابقة، من الأديان السماوية، أصل الرقية مأخوذة من الأديان السماوية. وكان ما فيه حتى شي حاجة، ولكن اختلط بالمشعوذات وبالسحر وبكلام الكهنة ولا فاسد، وهو الأصل ديالو هو أصل الاستشفاء. أما الأصل الاستشفاء إذا كان سليم فيها والو، الاستشفاء بالقرآن بالأدعية بالكلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه حتى شي حاجة. ثم قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، احنا من راق باش بالإضغام من، ولكن كاين قراءة الحفص فيه من راق، بحال دا الوقف الظهر وتزيد شوية. أما القراءة الجمهور شنو فيها؟ الإضغام. شنو نضغمو؟ بالنفع. من راق، كاين قراءة الحفص من الوقف شوية وعدد. ثم قال حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. شكون وظن هنا؟ هو هذا الكافر، وظن المكذب المنكر المحيل لعقيدة البعث الذي يقول البعث ما كاينش. والظن في الأصل في أصله هو مقارب لليقين، يكون عندنا طرف راجع، يعني مراتب الإدراك يكون فيها خمسة في الأصول. كاين الإدراك اللي يكون يقيني، كاين الظني، كاين الشك، كاين الوهم، كاين الكذوب خالف تماما الواقع. هذا التقليد، المرتبة التقليد ماشي الكذوب، المرتبة التقليد بحال هذا خمسة، هذه مراتب الإدراك. من هذه المراتب الظن، الظن شنو المستوى عنده؟ هو غالب ده. ولماذا عبر هنا بالظن؟ هلا هنا الظن هو ما قام اليقين وظن انه الفراق، معناه هنا جزم وقطع بان كاين الانتقال. هنا هذا الكافر اللي يقول وظن، هنا علم علم اليقين. ولكن علاش عبر كلمه ظن؟ لانه ما ريت اي شيء تماما، باقي عنده امل يمكن تتبدل الحاله، فتقدمت بل تظن ان يفعل بها فاقرا، فظنوا انهم واقعها. وخا هو ذي اعتقد بانه من اهل النار، دي قالوا ذيك شيء من الوهم ويخطر ببالي يمكن تخشي نجات. هذا هو السبب للاختيار والظن. اما المقام ديالاش؟ مقام اليقين. وظن انه الفراق، اي اعتقد اعتقادا جازما وعلم علم اليقين بانه ينتقل. والسر في التعبير بظن، لان اللي قالوا ذيك النوع ديال الامل، ربما ينجيني الله، ربما نرجع، ربما نرجع للروح، ربما ربما ربما، ولكن ديك طرف وهمي هذا، طرف مغشوح هذا. وظن انه الفراق. شنو كلمة الفراق؟ فراق روحي من الجسد، أي فراق الحياة، فراق الدنيا، مع أن اعتقد اعتقادا جازما أنه يفارق الدنيا، أنه انتهى أجله وانتقل إلى الآخرة. والتفت الساق بالساق، هذا التفت الساق بالساق، هذا مشهد التكفين. معنى التف، لف احد الساقين بالاخر، معنى الساق اليمنى مع الساق اليسرى لفا وربط احدهما بالاخر. هذه المرحله باش بعد نكون بعد الغسل وبعد مقدمات حتى نوصلوا لهذا. القرآن ذكر هذه لأن هذه اكتفوا عن الأولى، معنى إشارة إلى أن هذا الإنسان عُمل به كذا وعُمل به كذا وعُمل به كذا وغسل وحنط وكذا، عاد وصل من التفات، عاد وصل يشد له الساقين. علاش ذكر هذا شد الساقين؟ لأن مقدمة للحمل، لأن لبقى رجله يمكن يتفتح باش يكون سهل للحمل، فهذا يرمز إلى انتقاله إلى المدفن. لماذا القرآن اقتصر على هذه؟ هذه وسيلة وتمهيد إلى المدفن، وهي ترمز تعبر عما تقدم، عما تقدم ملي فتش هذه، يمكن تقول أنا غسلته، يمكن تقول أنا قبلته، ولكن ما يدلش على الحمل، يدل على الحمل وما يدلش. ولكن التفت الساق بالساق معنى شدينا لرجلو يدل على الحمل. علاش شدينا لرجلو؟ باش يسهل علينا الحمل. شفنا شقرو؟ فاذا هنا الايه فيها شي حاجه مطويه. شنو هنايا؟ المسائل اللي تعقب الموت، ما هي المسائل اللي تعقب الموت؟ الغسل، الغسل والتحنيط، هذا يعقب الموت. القران ذكروا؟ ما ذكروش، باش اكتفى عنه؟ شد الساقين. هذا شد الساقين هو اللي عبر عن ذلك. وليش اقتصر على هذا؟ لأنه يدل على الحمل، بأنه مش يهزه، لأن هذا الشد هذا ليسهل حمله وانتقاله إلى المدفن. معنى هذا الرجل شد ساقيه ليحمل ثم يدفن، وعلامة ذلك وانتقال الحمل. زين؟ نعم؟ لا دابا هذا المعنى الحقيقي دابا. هذا الشرح اللي عملنا شرح حقيقي لنا ماشي شرح مجازي. إذن هنايا مشهد من تكفين الإنسان الميت، أي شد ساقه اليمنى بساقه اليسرى ثم لف إحداهما. علاش؟ ممن اعتاداه الناس، لأن يعني اعتادوا الناس يغسلوا ثم يشدوا. علاش؟ ليسهل عليهم الحمل، ماشي الحمل يجي سهل. وهذا يرمز بأنه ينتقل به إلى المدفن وينتقل به إلى المقبرة، وهو في نفسه يدل على ما تقدم. معنى إذن هو دليل لما يأتي ودليل لما تقدم. دليل ما تقدم هو التجهيز، ما انتقل هو الانتقال إلى الآخر. هذا المعنى الحقيقي ده. السق معروف، السق ويقول له السوق. علاش؟ لأن الإنسان يقف على ساقه، لأن يعني غالبا الناس في السوق يكونوا واقفين مشيوش. فالإنسان في السوق يقفون على سوقهم على أقدامهم، هذا هو السبب في السوق. هنا كذلك اذا السق هو الفاصل اللي بين بين الرجل وبين هذا ركبتي. هذا المعنى اللي استغنى به حقيقي. معنى اذا هنا والتفت الساق هو يشد الساق بالساق يشد ملاطه باش يصل الحمل. هذا التفسير الحقيقي. التفسير المجازي يحتمل يكون هنا تمثيلا. اش غيكون؟ هو ستعمل الساق في الشده وجد الامر بان الامر شديد وبالامر متعب والامر عسير والامر خطير. هذا ماشي يكون كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، معنى يكون كنايه عن شده الموقف وكنايه عن حسرته وما فيه من الاهوال والشدائد. اذا هناك ماشي يكون كذلك. اش ماشي يكون هنا؟ هنا ماشي يكون هذا الانسان لما خرجت روحه تطرأ عليه مشقه بعد مشقه ومصيبه بعد مصيبه، انضافت مشقة إلى مشقة ومشقة إلى مشقة وعذاب إلى عذاب وتعب إلى تعب. والتفت الساق بالساقي أي انضافت مصيبة إلى مصيبة وانضافت مصيبة إلى مصيبة. هذه هي الكناية. معنى إذن هنا تفسيران، تفسير حقيقي وتفسير كنائي. شنو التفسير الحقيقي؟ هو شد رجله ليسهل الحمل، وهو يرمز يدل على ما تقدم وهو يدل على ما يأتي. ثاني يمكن يكون المعنى الحقيقي، ماشي يكون الساق هنا كناية عن الشدة وكناية عن جدة الأمر كتفسير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق أي شدة. هنا ماشي يكون هذا المعنى الساق مضاف إلى الساق، ماشي يكون مصيبة مضيفة إلى المصيبة، المصيبة غتتكرر. ساق مضاف إلى ساق أي مصيبة تضاف إلى مصيبة وشدة تضاف إلى شدة. هذا قول الله تعالى وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك والنساء وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. إلى ربك يومئذ المساء هنا شاهد حال الذي مات والتفت ساقيه بساقيه. هنا يقول إلى أين المساق؟ لين مش يسأل إلى أين المساق؟ لي ماشي نمشي أنا لين غنتقل. يجاب إلى ربك يومئذ المساق، يقول له المساق ديالك إلى الله، إلى ربك المساق. وقدم المعمول لا مساق لك إلا إلى الله. صح. مثلا هذا لي هذا الميت هذا اللي مات وشدت حال وشد ساقه لساقه يسأل في نفسه. معنى يسأل في نفسه شنو هذا السؤال؟ أنا لين مشي؟ أنا إلى أين أساق؟ لين مشي؟ يجيء السؤال أنك تساق إلى ربك، معنى الانتقال إلى الآخر. هذا قول الله تعالى إلى ربك يومئذ المساق، المساق إلى الله، وقدم ليفيد الحصر أي المساق إلا إلى الله، ما كاينش شي حاجة جنة. معنى المساق إلى ربك هو الذي يحكم فيك وهو الذي يجازيك وهو الذي يدخلك النار وهو الذي يعذبك وهو بالنسبة للكافر. وكلمة المساق هذا مصدر ميمي، ساق يسوق سوقا، المصدر الميمي مساق. فمثلا ضرب يضرب ضربا مضرب، المساق هنا هو المصدر الميمي. وكلمة المساق في أصل الأصل هو تيسير ماشي أمام مسيره إلى حيث يريد مسيره. معنى المساق هو أنا تنسير واحد الإنسان ماشي يمشي أمامي وأنا أسيره. تيسير ماشي شي واحد عندي مثلا شي دبة، إذا دبة لازل أنا ذا الهرمة فهي مساق أنا أسوقها. لأن القائد شنو يكون القائد؟ القائد يكون يقود، أما المساق يكون هو وراء وشيء أمامه. فإذا هذا المساق هذا الإنسان يكون أمام وشيء يسوقه من ورائه. إذا تيسير ماشي أمام مسيره إلى حيث يريد مسيره. مثلا بحال السيارة، إذا السيارة كأنها إنسان، بغيت تذهب طنطنجة تذهب طنطنجة، بغيت تذهب تطوان تطوان، بغيت تذهب. إذا السيارة أنت تتحكم فيها، فهي تسير أمامك بإرادتك أنت. شوف المساق يبحث السيارة، دابا السيارة هي المساق، فالسيارة تسير أمامك على حسب إرادتك أنت. يمكن تذهب طنطنجة، يمكن ديانو الخميس، يمكن يمشي للسوق، فهي تسير أمامك بإرادتك أنت وبتيسيرك أنت. كذلك هذا المساق هذا الميت هو يمشي بإرادة مسيره. نعم بالله جل جلاله. واش عنده شي اختيار في سوقه؟ قولوا ما عندوش اختيار، ما يمكنلوش ما يمشيش، لأنه هو أمام المسير، فالمسير وراءه وهو أمامه. هذا هو المعنى للمساق. أما المعنى المراد هنا هو الإحضار والإيصال إلى حيث يلقى جزاءه، هذا المراد هنا. معنى حيث المساق أي حيث يحضر ويصل إلى أن يلقى جزاءه وعذابه يوم القيامة. إلى ربك المساق، إلى ربك الإحضار، إلى ربك الإيصال، أي أنك تصل إلى الله وتحضر أمام الله سبحانه وعز وجل ليفصل في أعمالك ويحكم عليك من النار مثلا. بحال هذه المعاني اللي تجي في القرآن، إلى ربك كدح، بحال تجي إلى ربك، معنى أنت غير ماشي، كاين شي حاجة تسوقك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، شوف يصدر، كاين شي حاجة ماشي، أنت غير مهرم. كذلك أنا، فقول الله تعالى إلى ربك يومئذ المساق. معنى ربك المساق أي الإحضار إلى الله والإيصال إلى دار الجزاء ليلقى جزاءه عند الله سبحانه وعز وجل. هذا السوق وش باختياره؟ ماشي باختياره، وقال مازق، معناه هو مسير من طريق مسير، فمسير يسيره، كالسيارة مسيرة يسيرها سائقها. والله جل جلاله في هذا المقام أطلب، كيف أطلب؟ معنى أكثر في الكلام، والإطناب هنا عنده غرض هو تهويل المقام، تهويل الاحتضار، وإشارة إلى أنه يتراءى مصيره، عارف أصول المشي. لماذا أطلب القرآن هنا تهويل هذا المقام، تهويل هذا الاحتضار، هذا الإحضار أمام الله جل جلاله مهول وأمره مفخم، وإشارة إلى أن هذا الإنسان دي عرف رسول فيه المشي، يتراءى مصيره، يعرف أنه من أهل الخير ومن أهل الشر. نعم، سوق الجسم أولا الموت تجي، شنو يكون سوق الجسم إلى التلاشي، معنى الجسم يتلاشي، ثم الروح إلى عالم البرزخ، ثم من عالم البرزخ إلى البعث، ثم من البعث إلى الحساب إلى الجنة. شوفوا الأمور كيف ما شاء، هذه كلها فيها سوقنا، هذه كلها فيها انتقالات، وانتقالات ماشي باختياره هو، في اختيار أو لا، هو مساق، هو مساق، معنى هو مسير، ماشي مخير، لا هو مسير في هذه الانتقالات اللي فيها سوق. فحق هو مثلا الإنسان يكون الكسيبة بنداش، يقولوا ليها غم الكسيبة، المشية بنده هو ليها غم، إذا ديك المشية اللي ماشي باختيارها انت، كذا هذه السياره اللي ماشي باختيارها، اذا انت هذه المراحل هذه ماشي باختياري. من مرحله الموت حينما سوق الجسم الى التلاشي، من التلاشي الانتقال الى البرزخ، من البرزخ الى البعث، وهكذا. هذه الانتقالات كل الانسان مسير فيها الى ربك، الى اذا كاين بدو ما يبدا، هذا راه النهايه، الى ربك يومئذ المساق. ثم القرآن هنا اختار كلمة ربك، مع الكلمة اللي فيها التهويل هي كلمة الله، ولكن القرآن عبر ربك، قال إلى ربك المساق، ما قالش القرآن إلى الله المساق. الاختصار كلمة ربك لتحقيق معنى الربوبية، لأن المعنى الربوبية تتجلى في هذا الموقف، الموقف ذات العلاقة بشؤون الخلق، فالربوبية عندها علاقة بشؤون الخلق إيجادا وإعداما. إذن الإيجاد باش لربوبيته، والإعدام لربوبيته، والتدبير لربوبيته، والحكم بربوبيته، وفصل القضاء بربوبيته، والسلطان على الخلق بربوبيته، والرزق والبسط والقضاء والإعطاء والمنع، هذه كل ما بربوبيته. فالربوبية هي أصل في كل شيء، معنى الخلق ميجر من مقتضيات الربوبية، والإعطاء من مقتضيات الربوبية، والإيجاد من اقتضاء الربوبية، كل شيء من الربوبية. فهذا التصريف الواقع على هذا الإنسان من مقتضيات الربوبية، أن هذا الإنسان يموت، وأن هذا الإنسان يوسق، وأن هذا الإنسان يحضر في عرصات يوم القيامة، وأن هذا الإنسان يفنى، وأن هذا الإنسان يبعثه، تصرفت من هذه؟ تصرفت الربوبية. لهذا اختار الله جل جلاله كلمة الرب، لأن هي اللي عند الأثر، هي اللي تهي الأدلة الألوهية، الأدلة العبودية هي الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، شكون ربكم؟ الذي خلقكم، فليعبدوا رب هذا البيت، شكون رب البيت؟ الذي أطعمهم من جوع. فقانون الربوبية هو العلة في العبودية، معنى لماذا نعبده؟ لأنه رب، لأنه عنده قوة التصريف. لهذا اختار الكلمة الربوبية في هذا المقام هذه. فيها في هذا الاستعمال تذكير بأن الموت النازل وما يتعلق به كل من تصريف الربوبية، الموت اللي نازل بالإنسان والمبادئ المتعلقة قبله وبعده كل من تصريف الربوبية. فالله جل جلاله هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق، هو الخالق، هو المدبر بربوبيته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات إلى آخره. وفي اختيار كلمة رب فإلى أخرى تنبيه على أن عملية الخلق الرباني تتم في نظام التربية. هذه العمليات اللي متعلقة بالخلق تتمها باش ندي في نظام التربية. طبيعة التربية شي اللي يكون فيها؟ لا، يكون في إنشاء المتدرج. هذه العملية المتعلقة بالإنسان من يوم خلق تيموت شي يكون هي في مبدأ التربية. والتربية شنو يكون مبدأه؟ هو الإنشاء المتدرج. معنى إذا ميت كونت انت في بطن أمي باش يدفع واحدة بالتدريج، عشت في الدنيا بالتدريج، انتقلت للآخر كل شيء تدريج، إنشاء متدريج، هذا هو قانون التربية. معنى هذه الأحوال اللي نازلة بهذا الإنسان هي أثر ربوبية، وتفسير في التعبير لأن هذه تمت باش بقانون التربية. والتربية شنو معناها؟ إنشاء يتدرج شيئا فشيئا، معنى ما تجيش في دفعة واحدة. معنى العاي الخلق، واش العاي الخلق؟ مثلا في النهار الاولي غيصبح راجل، مثلا عامين ضغط ضاع، او خمس سنين ما عادياش ني، وسبع سنين ما عادياش ني، وعشرين سنه عاد يولي. وهذه هي مقام التربيه، ما تجيش في دفعة واحدة. انا كذا كنقال علم، واش نهار واحد غنصبح عالم؟ او لا، خص التربيه، صعبية. معنى لا بد من إنشاء المتدرج. كذلك هذا الإنسان هذه المراحل اللي يمرون فيها، ولا تجي دفعة واحدة ولا تجي، عن شؤون التربية، عن شؤون التربية إلى بلوغ المخلوق الغاية إلى الجنة أو النار. ولهذا يقول الله سبحانه عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا آخر فتصبح أحسن الخالقين إلى آخر ثم إن ذلك ميتون ثم ثم ثم كل شيء كده يجي ثم راح يكمشت وتدرج. هذه القضية المتعلقة بالإنسان فيها شؤون تربية. ماشي الربوبيه، لا الربوبيه هو يفعل ما يشاء، لا القضيه بالتربيه معنى انشاء شيئا فشيئا يوجد فائده. لهذا السر قال الله جل جلاله الى ربك يومئذ المساق، اي ان الانسان ينتقل في هذه المراحل عن طريق التدريج. ثم قال والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. الى ربك يومئذ المساق جواب عن سؤاله في نفسه. فين سؤاله في نفسه؟ انا لين ماشي؟ انا رانا فرقت الحياه وشدت الاقدام وحملت حمل بي الى المدفن، الى انا ماشي؟ ليجي الجواب يقول له انت ماشي عند الله، وهذا المشي ديالك ماشي بطريقتك الاختياريه، بطريقة القهرية، لأنك أنت مقهور وبأنك مسير تحت تدبير وتيسير. إلى ربك يومئذ المساق. ثم قال فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى، هنا القرآن يذكر مشهد من مشاهد حسابه وعقابه، يذكر المشهد الحسابي. دابا انتقل إلى الآخرة وجاء البعث وجاز، راه كاين الآية مطوية فيها البرزخ والمرحلة كل شيء. دابا إذا وقع في الحساب، وقع البعث غيوقع في الحساب. فلا صدق ولا صلى، هذا مشهد من مشاهد حساب الكافر. هنا واش نعم هذا المشهد ولا نخصصه؟ لا مخصص، مخصص بهذا المكذب، بهذا المنكر. ما الدليل أن هذا المشهد خاص بهذا المكذب؟ هو الأوصاف اللي هنا، فلا صدق ولا صلى ولا كذب ولا ولا ولا ولا، لأن هذه الصورة هذه دارت، الصورة هذه دارت حول القيامة. شنو الموضوع ديالها؟ قيامة مبدأ وانتهاء، مقدمتان ووسائل قبل وبعد. قد اقتصر على هذا المشهد، اقتصر على فقرات كافية، عمل هذه الفقرات وهي كافية في إدانة هذا الكافر وفي إشهاده على نفسه بالتعذيب وبالحكم عليه بالعذاب، وينحصرت في مادتين، المادة الصادرة منه من العذاب والحكم الرباني اللي مصدر عليه. المادة الأولى شنو فيها؟ الله جل جلاله فقال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فلا صدق ولا صلى، فإذا المادة الأولى تشهد عليه بتجريمه بأنه مجرم والحكم عليه بالعذاب. فين التجريم دياله؟ ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فين الحكم عليه؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. معنى معاصيه وعذابها، معاصيه التي صدرت منه التي يستحق بها العذاب والحكم عليه، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. القرار جاء به بشأنه يتضمن مادتين، المادة الأولى فلا صدق، القرآن يقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا فلا صدق القرآن ينفي عنه التصديق وينفي عنه الصلاة ويثبت له التكذيب ويثبت له الاستكبار ويثبت السبب هذا الشيء هذا. ثم ذهب يتمطى، ثم ذهب إليه يتمطى. هذا الشيء هذا، هذا الحكم هذا ما يجى بناء على موقف الحساب، الحساب ديالو ما يحسبه عرفنا شنو عنده، وعلى الاعتراف ديالو نفسه بصيرة، وعلى الشواهد اللي من جوارحه، وعلى الملائكة التي تكتبه، وعلى الصحائف اللي فيها. إذا لماذا جاء فلا صدق؟ واش هو اللي يعترف بها والله يقول له؟ هذا بناء على ما ظهر منه. شنو ظهر منه في الموقف ديال الحساب؟ والشهادة الشخصية هو من نفسه، والملائكة التي تشهد عليه، والكتاب الذي يشهد عليه، هذه ثبتنا على أنه قامت البينة على أنه لا يصدق. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبالآية البينات، وجاء القرآن الكريم، ولكن هو رفض ذلك فلا صدق. فما استجاب واستجب واش قبل هذا لم يقبل. كلمة فلا صدق، هذه الجملة هذه تفرع على ذلك قوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة. مش كنا قلنا كان يسأل سؤال تهكم، يسأل أيان يوم القيامة، فإن هذا يوم القيامة فإن، وجاء الجواب عنه ثم ضمنيا. فالله سبحانه وعز وجل يفرع على ذلك القيامة الذي كان يسأل عنها استهزاء، هذا موقفه فيها. فالقيام الذي كان يسأل عنها استهزاء راه لما وصل إليه أو لا، هو ثم كان يسأل القيامة فويا متى، وكان يسألها إنكارا واستهزاء. أما القرآن يقول له الآن قد وصلت إليها، فقد فرعنا على أنك أنت موجود فيه، فلا صدق ولا صلى. هذا الفل هنا فلا صدق فاء الفصيحة، تفصح عمدا على أن عرضت عليه الدعوة وعرض عليه القرآن، ولكن هو ما استجاب لدعوة الله سبحانه عز وجل، فما أطاع ولا صدق. شنو كلمة صداقة؟ صدق هذه الكلمة مأخوذة من التصديق، والتصديق شنو هو؟ نسبة الصدق، أي أنه لا ينسب الصدق إلى رسول الله. معنى فلا صدق لا ينسب الصدق إلى رسول الله، معنى يقول هو ما يصدقش النبي، ما يصدقش القرآن. أنا صدقتك، معنى أنا صدقتك نسبتك إلى الصدق، أي أنك صادق. هو ما ينسبش الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسلب هذا الصدق عن النبي، وإذا سلب عنه فهو يكذبه، أي ينسب إليه التكذيب. وهذا هو التفسير الصحيح. التفسير الصحيح هنا فلا صدق، أي ما صدقش بالرسالة. كاين تفسير آخر هنا هو لا صدق، أي لا أخرج الصدقة. معنى فلا صدق ما يعطيش الصدقة، إلا أن التفسير بعيد شوية، لأن يعني المقصود أول الذي أسس العقيدة وفرعه العقيدة. العقيدة هنا شنو هي؟ فلا صدق فرعها ولا صدقها، لأنهم ثلاث من هنا. هنا ما يذكرش القرآن التفاصيل اللي هنا، ما نحملوش كلمة فصدق أم أعطاش الصدقة، نحملو على صدق على العقيدة، معنى ما عندوش العقيدة، ثم ما عندوش هذا الفرع العظيم وهو الصلاة، أي لم يصدق ولم يستسلم فلا صدق. معنى كلمة فلا صدق أي لم يؤمن بالله. صح. ولا صلى، ولا صلى لربه، ولا أذعن لربه، ولم يركع ولم يسجد. والقرآن ذكر الصلاة هنا تشويها به، معنى ليشوه. كيف تشويه؟ يقول حال المسلم يذعن إلى ربه، هذا الصفة تخالف من استسلم لله، تخالف من أذعن إلى الله، تخالف وظيفتك في الحياة. إذا كنت من أهلي لو صليت فهذا مخالف لأحوال المسلم، لأن المسلم أو الإنسان في الأرض سيكون من أهل التصديق ومن أهل الإذعان. التصديق فينه هو العقيدة، والإذعان الصلاة، لأن الصلاة هذا تفسر بالإيمان، تفسر عن الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذا القرآن شنو نفع عنه؟ نفع عنه صفتين. شنو الصفة؟ العقيدة ما عندوش صديق. الصفة الثانية الإذعان ما عندوش. فين الإذعان؟ صلى، معنى الخضوع لله جل جلاله ما كاينش. غيثبت له ولكن كذب وتولى، هذا الصداق على ما فات. ما عندوش الصلاة وما عندوش التصديق، ولكن عنده كذب وتولى. كذب في مقابلتي صدق، تولى في مقابلتي صلى، لأن الصلاة يسمى أذعن، تولى يسمى أدبر واستكبر، معنى ما قبلش، صلى أقبل، ولكن ترك الصلاة يسمى أدبر، ولكن كذب وتولى. وكلمة كذب شنو كلمة كذب؟ تكذيب، والتكذيب نسبة الكذب إلى النبي أو إلى الله أو القرآن، معنى يكذب القرآن لا يقول بصدقه ويكذب النبي لا يقول بصدقه، كذلك بالباقي. فموقف الإنسان مع فكرة أو نظرية لكل، إما يعتقد بها اعتقادا جازما فيصدق بها، وإما ينكرها إنكارا كليا فيكذبها، وإما يتردد فيها يكون متوقف فيها. على هذا الإنسان هذا من ناحية التصديق رفضها، واش بقى متردد أو لا أنكر؟ لا كذب، لأن لما كان فلا صدق ربما يكون ما عنده نوع الشك، لا لا لا قلت لا كذب جحودا، ماشي نفي عنه الصدق لتردده أو نفي صدقه، لا نفي عنه الصدق لتكبره وتجبره وعناده، ولكن كذب وتولى. القرآن بيّن هذا الإنسان هذا هو إنسان فاجر، إنسان كافر، ولكن الكفر الجحود، جاحد معاند يتبع هواه وأخذ بنقيض وظيفة الرسالة. فين الرسالة؟ شنو الموقف معها؟ التصديق والعمل بها. لا، هو جاء بالنقل، أي كذب بها ولم يدعن إليها. وحذف المفعول هنا، ولكن كذب رسول الله أو كذب القرآن. حذف المفعول هنا لأنه يشمل كل مكذب به، معنى فهو يكذب بالله ويكذب برسوله ويكذب برسالة ويكذب القرآن ويكذب بالبعث، إذن يكذب بكل شيء. لماذا حذف المفعول؟ باش يشعر هذا. ثم تكررت كلمة لهنا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هنا كلمة تكرر لا، لأن لم يكن مع الماضي، وكان الماضي متصرف ماشي في الدعاء، لابد تكرر، لأن لا تكرر في بعض المواضيع، تكرر مع الماضي المتصرف، ولا تكرر مع الخبر، ولا تكرر مع النعت، ولا تكرر مع الحال. إذا كان ما في خصو يتكرر. إذا كان ماضي متصرف ولكن فيه للدعاء، لا خلاص، مش يقول فلان لا رحمه الله، فلان لا أدخله الله الجنة، فلان لا فتح الله عليه، تكرر ولا ما تكررش؟ ولكن لما كان شي دعاء ومتصرف فستكرر، هنا تكررت، فلا صدق ولا صلى. في قول الله تعالى ما تكررش، فلا اقتحم العقبة، هي ماشي دعاء تما، وفعل متصرف خصها تكرر تما، فلا اقتحم العقبة. ما تكررتش لأن تما هناك ما يفيد تكرارها، وفك رقبة، لأن فرق رقبة ما تحققش غير اقتحامها. فلا اقتحم العقبة فيها، فلا صدق ولا صلى، فلا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا، لأن اقتحم العقبة تستلزم كل شيء. معنى فلا اقتحم العقبة أي لم يتعاطى هذا التكليف. إذا لم يتعاطى هذا التكليف أنه لا يؤمن ولا يصدق ولا يطعم ولا ولا ولا، غير اقتحم العقبة تما جزئيات متعددة فيها. متعددة، فإذا هذا الفعل وإن كان واحد ويستلزم منفيات متعددة، فإذا هذا الفعل إذا دخل تأليل الله وكان في المصنف سيذكر، ولا صدق ولا كذب. ثم قال وتولى. كلمة تولى شنو اللي يقول؟ هو أعرض وأبعد بعدا شاسعا، مش ما بقاش عليه رجع، معنى وحي البعد لا يرجى منه رجوعه، ماشي بعد عادي، لأن هذا البعد هذا ناتج عن الاستكبار، وناتج عن الجهل بالله، وناتج عن الغرور، هذا ما طمعش فيه يرجع، لهذا عبر القرآن وتولى، معنى بعاد بعدا شاسعا، بحال اللي يقول الله سبحانه عز وجل في الكافرين ضلالا بعيدا، ماشي ضلال وها. ومن يشاقق رسول الذي مات بالهدى والولي مات هو الوصلي جهنم، ثم قال فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلال بعيد، معنى ما يرجعش يرجع، بحال هذا، هذا السيدي تولى ما بقيش عاد يرجع هذا. وأظهر ظهر، لأن هنا يما يتولى أعطاك بالظهر، لأن غير يكون شوية شهيدة باقي يمكن يسمع لك، لا هذا أعطاك ظهره، لما أعطاك ظهره فابتعد عنك بعدا. ثم القرآن ذكر هنايا ذكري وتولى، أي كذب، ماشي الكذب هنايا الكذب خطأ لا عن عمد، لأن نقدر نقول مثلا السيد كذب ولكن كان سهوا، كذب خطأ غير شي شبهة كان عنده فرازيل، لا هذا ماشي كذب، هذا كذب وتولى وأعرض كذبا عمدا عنادا. يعني هذا القرآن نزل وتولى، القرآن شنو يبين؟ بأن هذا الكذب ديالو واش عن خطأ؟ واش عن سهوين؟ واش عن شبهة؟ لا، تكذيبا عمدا عنادا جحودا إلى آخره. هذا هو تكذيب الشيطان، التكذيب هذا يكون تكذيب إبليسي، لأن التكذيب الإبليسي يكون عنده هذه الطريقة، هذه عن طريق الاستكبار عن الحق. إلا إبليس أبى ومش غير أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله تعالى ولكن كذب وتولى، ثم قال القرآن ثم ذهب إلى أهله يتمطى. بعد أن كذب انتفخ كبره في صدره، قلبه ملئ كبرا وملئ افتخارا، فصار يتكبر ويتمطط في الطريق وفي مشيه، يمد يديه ورجليه معجبا بنفسه، مغترا بماله، مغترا بفكره، انا كذبت عن علم، عن فكر، عن عقل، انا عارف شنو نقول. مثلا هو الكذب ديال التكذيب ديالو ماشي عادي. ذهب الى اهله يتمطط، معنى كلمه يتمطط، يتمطط، يتمطط هو يتكبر ويمد يده ورجله، يمد رجله يتمطط، يظهر من نفسه بانه تكشي عن عن عن فكره وعن عقله وعن ذكائه، معنى راه وصل شي حاجه من عنده، ماشي انا غلط ما عارفش، لا انا عارفش نعمل. لهذا قال القرآن ذهب إلى أهله يتمطى، أي ذهب يتبختر ويتمطى، ما يمشي المطيطئة. المطيطئة المطيطئة هو مشية المعجب، يتمشى مشية المعجب بنفسه، المغتاب بنفسه. قال القرآن أي هذا الميت المعاني قد ضيع الاستعداد ولم يعبأ بالدعوة إلى الله، فصار مكذبا مستكبرا معاندا، يرفضها متكبرا معجبا بنفسه. شكون هذا؟ هذه هي المادة الأولى في الموقف مع هذا المعاند. شنو هو؟ هو المادة الأولى في تجريمه، معنى في ذكر أوصافه الإجرامية. هذه الأوصاف الإجرامية هي ما تقدم فيها الكفر، فين الكفر؟ فلا صدق، وفيها عدم الإذعان إلى الله جل جلاله فلا صدق فلا صلى، فيها التكذيب، وفيها الاستكبار، وفيها الغرور والكبر والفخفخة. يتماثل الآن ماشي انتقل إلى المادة الثانية، شنو العقوبة لهذا الإجرام؟ لما ذكر المادة الأولى اللي فيها الإجرام، أنواع الإجرام ديالو، الآن ماشي القرآن أعلاش غيتعذب؟ واش هذا العذب فيه ظلم له أو لا يستحقه؟ هذيك أسباب، هذيك أسباب التعذيب، أسباب هو صدر منه الإجرام هذا عذابه. فالقرآن ذكر نقل أولى لك فأولى، إذن من هذه الأسباب الإجرام صدر عليه الحكم وصار تنفيذه محققا، جاء الحكم الرباني، صدر الحكم الرباني من الله جل جلاله ونفذ فيه الحكم بقوله أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، هذا هو الإصدار للحكم، أولى لك فأولى. وثم هذا الحكم هذا جاء واحد صفة عجيبة، عجيبة في الاختيار والتوجه اللي يوجه إليه الخطاب، مع أن الشأن لله جل جلاله من يخاطب شيء الكفار، لأنه ما عندهمش على شيء خطر. ولكن القرآن هنا لما ذكر جيمان قال له قائدك الشيء اللي قدر استحق به العذاب، وجه إلى أولى لك أولى لك أولى لك، صار الخطاب من الله موجها إليه مباشرة مباشرة. علاش؟ لأن هذا العقاب وهذا العذاب فأنت فعلت بما تستحقه، هو الأوصاف السابقة. معنى أولى لك فأولى، لأن المد الرويد فيه القرب، ولي إليه شنو؟ قرب. شيكون قاربك ما تكره بلا فصل، معنى قرب إليك ما تكره بلا فصل، أي مباشرة ما كاينش البعد، معنى العذاب قريب منك بلا فصل ولا مهلة. ما يفهمنا بأن العذاب قريب إليه أولى، ما يفهمناه بلا فصل. فالفتح في ذو التعقيد، معنى هذا العذاب قد قرب وما كاينش شي فاصل بينهما. أولا فهمنا العذاب قريب مين، لأن أولى مدة الولية والول فيها القرب، وثاني ف الفش شو تعطي بأنها القرب. ثم هذه كلمة أولى لك يمكن يكون اسم متصدر ويمكن يكون في الماضي، لكن المدة فيها اسم متصدر مش يكون هذا العذاب أقرب إليك من كل قريب، ما كاينش شي حاجة قريبة أكثر من هذا. هذا العذاب أقرب إليك وملاصق بك من كل قريب، معنى لا يوجد شيء أقرب إليك من العذاب، هذا شيء يسمى اسم متصدر. ويصح أن يكون فعل ماضي، مش ماشي يكون أولى لك أي أتبعك العذاب عملك، معنى عملك الإجرامي جعل العذاب يتبعك، معنى ذلك العذاب القبيح هو قلنا العذاب يتبع هذا. فالعذاب الآن ملصق بك وتابع لك، وشكون اللي جعل العذاب يسقم بك؟ هو الإجرام السابق، الأعمال السابق. شكون غيكون الفاعل هنا؟ العمل. والمفعول الأول هو المخاطب، والمفعول الثاني هو العذاب. أولى لك الكاف هذا المفعول الأول، المفعول الثاني العذاب، الفاعل عمل الإنسان، عمل السابق الإجرامي هذا، معنى أي عملك السيء بأنواعه السابقة جعلت هذا العذاب قريبا منك ملصقا بك لا يفارقك. ثم هذه كلمة أولى لك يكلم يمكن نعملوا هذا التقوية، يمكن نعملوا هذا التعدية. إذا كان التعدية خص يكون تضمن المعنى القدامة، ما يكون تصديق قدم لك عملك السيء هذا العذاب، مش يكون كلمة فيها أولى لك في هذه القرميات وغنضمنها التقدير، مش يكون هذا العمل الذي صدر منك فهو الذي قدم إليك هذا العذاب، هذا العذاب يسمى هدية. هدية من جد شكون قدمه؟ العمل. فين العمل؟ العمل السابق. ثم قوله سبحانه عز وجل كلا، واش يكون هنا يا تكرار للتوكيد أو تكرار لفوائد أخرى؟ لأن هذه كلمة أولى لك تكررت شحال من مرات؟ أولى أولى أولى أولى شحال هذو؟ أربعة. الأولى فيها العطف بالفاء ثم العطف ثم، يمكن يكون هنا التوكيد، معنى القرآن يهدد هذا الإنسان ويذكر هذا العذاب بأساليب مؤكدة، أو لا أو لا أو لا أو لا. شغل يكون التوكيد، يقول له التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي يكون في الجمل مثلا، لأن التوكيد اللفظي كما يكون في الأسماء يكون في الحروف الأفعال في الجمل، هذا فيه مش يقول لما قوله إذا كان اسم التفضي فيه مش يقول في المفرد، ولكن فعل الماضي مش يكون في الجمل. وهذا التوكيد اللفظي شنو المقصود منه هنا؟ تهويل والتهديد وشدة التعديل. وهذا التوكيد اللفظي ذي تذكر فيه الفاء، الفاء لا يفهم منها الترتيب، ماشي يعني ما يكونش تسمى لأن الفصل، لأن هذا يكون هو هذا، هذا التوكيد. ويمكن يكون هنايا الجملة على بابها، ما كاينش التوكيد، ماشي يكون العذاب قدم لك هذا العذاب ثم أتبع بنوع آخر من العذاب ثم أتبع بنوع آخر من العذاب ثم أتبع بنوع آخر من العذاب، مش يكون العذاب أنواع أربعة من العذاب، مش يكون عذاب واحد، أنواع من العذاب أو لا عذاب ثم قدم لك عذاب آخر مغاير للأول ثم قدم لك عذاب آخر مغاير للأول ثم قدم لك العذاب آخر مغاير، مش يكون العطف على بابه، قولوا العطف على بابه. ثم قال الله جل جلاله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يحسب الإنسان أن يترك سودا، هذيك أن يحسب السودا هذاك الدرس الآخر في الصورة. شنو الدرس الآخر؟ هو إقامة الحجة، إقامة الحجة عن المعاني. هذا الدرس هذا قدم له توطئة، فين التوطئة؟ هي أن يحسب الإنسان أن يترك سودا. أما إقامة الحجة هي ألم يكن نطفة بنية ثلاث ثم كان عقل خلق سوى جعل من زوجين ذكر وأنثى سيدنا القاضي أنفسه، هذه إقامة الحجة، هذه هي موضوع الحجة. أما هذه غير توطئات، هذا التوطئة الدرس، الدرس الآخر شنو موضوعه؟ إقامة الحجة على إمكان البعث، ماشي على وقوعه، على إمكانه، ممكن يكون، لأن الوقوع نفهمه من الأدلة الشرعية، أما من الأدلة العقلية نعطينا إمكان الوقوع. مثلا شكون اللي قلنا البعث كاين أنه واقع؟ شكون غيقول لنا؟ الأدلة الشرعية، معنى الله في القرآن يخبرنا ورسول الله يخبرنا هذا الوقوع. أما الأدلة العقلية ما قلناش الوقوع، قلنا يمكن يكون. هنا مثلا الإنسان خلق من نطفة، معنى كان في العدم فخلق الله من العدم ثم يعيده، شكون أسهل؟ واش من الأول أو الإعادة؟ إذن هذا ممكن يكون. ثم إلى آخر التوجيه سيأتي إن شاء الله. المهم الدرس الأخير في الصورة موضوعه هو إقامة الحجة مع توطئة، توطئة هي يحسب الإنسان.